به انني عندما اداعب زوجتي يخرج مني اشياء دون ما يخرج عادة من الجماع، فهل يعتبر جنابة او ناقضا للوضوء وفقكم الله؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الذي يخرج منك عند الملامسة والمداعبة وتكرار النظر لشهوة لا يعتبر منيا، لأن المني هو الذي يخرج دفقا بلذة وهو غليظ، ويحس الإنسان به عند خروجه إحساسا خاصا. ولكن مثل هذا السائل الذي يخرج أقرب ما يكون مذيا، والمذي لا يوجب الغسل، وإنما يوجب غسل الذكر والأنثيين فقط، ثم الوضوء كغيره مما يخرج من السبيلين حيث يوجب الوضوء. فالمذي يوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما، ويوجب الوضوء أيضا. وقد ذكر أهل العلم أن الذي يخرج من الذكر 4 أنواع: البول وهو معروف، والودي وهو ماء أبيض يخرج عند انتهاء البول، والمذي وهو ماء لزج يخرج عقب الشهوة بدون أن يحس به الرجل، والمني وهو هذا الماء الدافق الذي يخرج بلذة وبإحساس مخصوص. وهذه الأنواع لكل واحد منها حكم. أما البول والودي فهما نجسان يوجبان غسل ما أصابه شيء منهما، ويوجبان الوضوء أيضا. وأما المذي فإنه نجس لكن نجاسته خفيفة يجزئ فيه النضح فيما أصابه منه، ينضح بالماء لا. ويوجب غسل الذكر والأنثيين وإن لم يصبهما شيء منه، ويوجب الوضوء. وأما المني فإنه طاهر ويوجب الغسل لجميع البدن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل رطبه ويفرك يابسه، تفركه عائشة وتقتله عائشة رضي الله عنها. عبد البر صالح الصالح من الرياض بعث بهذه الوريقة، يقول حضرة الشيخ المجيب في برنامج نور على الدرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن يقول إن وقت ذبح الهدي كما عرفت في سنوات ماضية، لأنني حججت أكثر من سنة، يبتدأ يوم العيد، وهناك بعض الحجاج يذبحون هديهم قبل يوم العيد محتجين بقول بعض العلماء، فهل يجزئهم ذلك أو نأمرهم بالإعادة؟ وإذا كان يجزئهم ذلك فإننا نود أن نذبح معهم لنتخلص من مشاكل يوم العيد فما بعده. لا يجوز الإنسان أن يذبح هديه قبل يوم النحر، فيوم النحر هو المعد للنحر، وكذلك الأيام الثلاثة بعده. ولو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أصحابه أن يحلوا من العمرة من لم يكن معه هدي. وأما هو صلى الله عليه وسلم فقال إنما معي الهدي فلا أحل حتى أنحر. فلو كان النحر قبل يوم العيد جائزا لنحر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم لأجل أن يطمئن أصحابه في التحلل من العمرة، ولأجل أن يتحلل هو أيضا معهم، لأنه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. وامتناع الرسول عليه الصلاة والسلام من ذبح هديه في قبل يوم النحر مع دعاء الحاجة إليه دليل على أنه لا يجوز. والذين يفتون بهذا يقيسونه على الصوم، في من لم يجد الهدي فإنه يجوز له أن يقدم صومه قبل يوم النحر، ولكن هذا ليس شبيها به، لأن الصوم كما قال الله عز وجل فيه فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهو إذا شرع في العمرة فكأنما شرع في الحج، يعني المتمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج. ولهذا يجوز للمتمتع الذي لا يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام من حين إحرامه بالعمرة وإلى آخر أيام التشريق ما عدا يوم النحر. وعلى هذا فنقول إن القياس هنا قياس في مقابلة النص، وهو أيضا قياس مع الفارق، فلا تتم فيه أركان القياس. فالصواب بلا ريب أنه لا يجوز أن يذبح الإنسان هديه إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة بعده. وأما قول الأخ أنه في أن الناس أحوج قبل يوم العيد، فنقول له من الممكن أن تذبح الهدي في مكة إما في يوم العيد أو في الحادي عشر أو في الثاني عشر أو في الثالث عشر، وفي مكة تجد من يأخذه وينتفع به. هذه رسالة وردتنا من جدة من المستمعة حابة، تقول في رسالتها وقد عنونتها قبل أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، تقول أنا وزوجي نحن أسرة نتكون من أو نحن أسرة مغتربة من 8 سنوات ولنا 3 أطفال، وزوجي من النوع الذي يتصرف وكأنه أعزب لا حساب له ولا لنفسه، تقول راتبه جيد ولكن غالبا ما نتسلف لنكمل الشهر، كل همه أنه يؤمن مبلغ معتبر إلى كل وافد إلى الحج أو العمرة من بلاده، وكثيرا ما يدفعه ذلك إلى أن يستدين المبلغ من زملائه، وما أكثر الوافدين علينا سواء كان هذا الزائر قريب أو بعيد لا صلة له بنا، إذ أنه قدم وإذا قدم هدية أسرف، إذا انفرد بأصدقائه أنفق عليهم بلا حساب، والأخطر من هذا أنه لا يبيت لنا شيء بحيث لا يمكنه الدخول إلى وطنه لظروف الخاصة، كما أننا لا قرش واحد عندنا على جانب من 8 سنوات عمل. وسؤالها تقول هل يجوز لي أن أوفر كلما استطعت أو كلما سنحت لي الفرصة لذلك أوفر وأشتري بذلك ذهبا تحسبا لأي طارئ قد يحدث لنا جميعا، ما حكم ذلك أثابكم الله وجزيتم عنا خيرا؟ إذا كان زوجك بهذه المثابة فلك أن تأخذي من ماله بغير علمه ما يكفيك ويكفي بنيك، بل ويكفي ولدك من ذكور وإناث بالمعروف. وأما أن تأخذي شيئا تدخرينه زائدا على ما تحتاجين أنت وأولادك فإن ذلك لا يجوز، لأن زوجك بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه، فلا يجوز لك أن تتصرفي في شيء من ماله إلا بإذنه، إلا فيما تحتاجين أنت وأولادك إليه، فحينئذ يجوز لك أن تأخذي من ماله بالمعروف، لأن هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، هذا معنى ما قاله صلى الله عليه وسلم. لكن شيخ محمد تختلف الحالة بين عتبة بين هند بنت عتبة وبين هذه الزوجة، فزوج هند كان مقترا على عياله ولا ينفق للآخرين، أما هذا فإنه ينفق كل ما سقط في يده من متاع ومن مال، فيأتي اليوم الذي يفارقهم فيه ويبقون بدون عائل. نحن ذكرنا قصة هند من أجل أن نبين أنه يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها ويكفي أولادها، وليس معناها أنها مشابهة من كل وجه. أما بالنسبة لكونها الرجل معطاء كثير الإنفاق، فهذا لا يمكن أن تأخذ من ماله ما يزيد على نفقتها ونفقة بنيها، لأنه غير محجور عليه. ولكن هي إذا رأت أن الرجل مسرف أو مبذر فلها أن ترفع الأمر إلى المحكمة، فإذا أذنت لها المحكمة في أن تتصرف هذا التصرف الذي ذكرته فلا بأس به. إذن لها حل، وهو أن تذهب إلى المحكمة وتدعي بهذه الدعوة التي قدمتها البرنامج، تبين حال زوجها. نعم. وردتنا رسالة من المستمع من طرف ميم عين ألف السعودية جدة، مواطن عربي بالمملكة، يقول: إنني مواطن عربي أعمل بالمملكة العربية السعودية، وأنني أعمل مع الكفيل السعودي على خير وجه، ومنذ فترة جاءتني فرصة عمل خارجية أي بعيدا عن المؤسسة، ونتج عن عملي هذا أنني حصلت على أجر، وهذا بغير علم الكفيل، ويعلم الله أنني كنت محتاجا إلى هذا المبلغ، فإنني أتساءل هل هذا المبلغ الذي حصلت عليه حرام، مع العلم أن هناك شرطا من شروط التعاقد يقول بعدم العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر، أفيدوني وفقكم الله إلى هداية المسلمين. نقول: ما دام بينك وبين كفيلك شرط، وهو أن لا تعمل عند غيره بأجر ولا بغيره، فإنه لا يجوز لك أن تعمل عند غيره بأجر. نعم. فإن فعلت فهو محرم عليك، ويجب عليك في مثل الحال أن تبلغ كفيلك بما فعلت، لأن فعلك هذا مناف لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بالوفاء بالعقود أمر بالوفاء بأصلها ووصفها، وهو الشروط الذي اشترط فيها إذا لم يكن مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. فالواجب عليك إذن مراجعة كفيلك في هذا الأمر. نعم. هذه الرسالة وردتنا من المستمع محمد، المستمع عدنان سعدي دهوك من العراق. في الحقيقة نشكرك يا أخ عدنان على رسالتك وما تحمل من ود وإعجاب، ونرجو أن نكون عند حسن الظن، وفقك الله وزادك حرصا. يقول: ماذا أقول حين أنام؟ حين أنام؟ إيه نعم، يعني عند النوم. نعم، تقول عند النوم ما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه إذا أويت إلى فراشك أن تقرأ آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وتنفذ على وجهك ورأسك وما استطعت من بدنك، تنفذ بيديك وتمسح بذلك ما استطعت من بدنك، يقول: هو الله أحد، والمعوذتين. وتقول أيضا: اللهم بك وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت روحي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وكذلك أيضا تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 33، إلى غير ذلك مما هو معروف. وإذا شئت أن تزداد من هذا فاقرأ كتاب الأذكار للنووي، وكتاب رياض الصالحين، وكتاب الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، ولا سيما صحيحه الذي صححه الشيخ الألباني، وهي كتب معروفة ولله الحمد. نعم. أيضا يقول: عندي أخ كلامه متقطع، فهل يمكن أن أعلمه قراءة القرآن الكريم؟ أي نعم، يجوز أن تعلمه، وإن كان يتقطع كلامه لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. سؤاله الأخير والأخير في لقائنا هذا يقول: هل ممكن أن أصلي صلاة جماعة في البيت مع أخوتي بدل أن أذهب إلى المسجد؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لك أن تصلي في بيتك جماعة، بل لا بد أن تذهب إلى المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ولم يستفصل أو ولم يفصل الرسول عليه الصلاة والسلام في هؤلاء القوم الذين يتخلفوا عن الصلاة، لم يفصل هل كانوا يصلون جماعة وحدهم أو يصلون فرادى. فالواجب أن يصلي الإنسان الجماعة في المساجد التي بنيت لذلك. نعم لو فرض أنه نسي أو لم يسمع الأذان أو ما أشبه ذلك حتى غلب على ظنه أن الناس قد خرجوا من المسجد، فله أن يصلي مع جماعة في بيته. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة المواطن العراقي عين يا عين.